ترك عمل أخذه بهذا الحديث لم نطلع نحن عليها. إذن أنت يا طالب العلم اعرف قدرك، فإذا كان شيخ الإسلام وهو من هو في اطلاعه واستيعابه ومن هو في فهمه لكلام العلماء وأصولهم يتهم نفسه أن قد يكون للعالم حجة لم نطلع عليها في كثير من الأحيان، لأن مدارك العلم وفهومه واسعة، فأنت أولى أن يكون عندك العذر. وعدم علمك بحجة العالم بترك الحديث لا يعني أنك تلومه وتعتب عليه، بل اعرف قدرك واعرف قدره، اعرف شأنك في العلم واعرف علو شأنه في هذا العلم. وهذا باب مضطرد ليس فقط في الأئمة الأعلام بل حتى في الصحابة رضي الله عنهم، حتى في التابعين وهم فوق مستوى هؤلاء الأئمة الأعلام وتوعى مذاهبهم، فوقهم في الرتبة وفي القدر وفي الديانة. لا يضطرد ذلك لأن تتهم الصحابة أو تتهم التابعين بأنهم خالفوا الحديث. إذا لاحظت هذه الأسباب وأمثالها استحضر أنه قد يكون للعالم حجة لم يفطن لها من بعدهم أو لم ينص عليها أو أنت أيها الطالب وقبلك العالم لم تفطن لها. نعم. قال فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها. انتبه لهذا، قد لا يبدي العالم حجته، وهذا كثيرا فيما يسمى بعلل الأحكام. انظر إلى قول أئمة الحديث النقاد في متونه أو في أسانيده، إذا قال هذا الحديث لا يعجبني، إذا فهمها الساذج أو العامي قال هو على كيف ويفهم يعجب الحديث ولا ما يعجبه، لا يعجبني لوجود علة خفية إن كانت في سنده أو كانت في متنه جعلته يرد هذا الحديث. وقد عرف العلماء العلل بأنها شيء نفسي أو علة خفية لا يستطيع العالم أن يعبر عنها، فهذا وجه مهم في إعذار هؤلاء الكبار. ولهذا ها هنا لما ذكروا في ترجمة الإمام مالك بن أنس أنه كان يأتي المسجد ويشهد الصلوات ويعود المرضى ويقضي الحقوق ثم ترك الجلوس في المسجد وكان يصلي في منزله وترك اتباع الجنائز وكان يعاتب على ذلك، فيقول ليس يقدر كل أحد علمه. في نفس الأمر أنت مأمور أن تتبع مدلول الحديث في قول الشيخ رحيم، فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح سواء وافقه طائفة من أهل العلم أو إلى قول آخر خالفه. أنت مأمور باتباع الحديث لأن الحجة هي في الأدلة الشرعية. يبقى نظرك لهذا الخلاف الواقع من هذا العالم الكبير في هذه الأسباب العشرة وما جرى مجراها، لا تتابعه على الخطأ الذي تظنه خطأ، وقد يكون في نفس الأمر لم يخطئ لكن فيه تأويل، فيه نسخ، فيه عموم، فيه خصوص، فيه ثبوت، فيه عدم ثبوت، معارض بمدلول الحديث الآخر بآية كما سبق في الأوجه العشرة، لكن أنت مأمور باتباع مدلول الأدلة الشرعية التي هي حجة الله عليك وعلى غيرك في الوحيين. بخلاف رأي العالم فإن العالم بشر يعترضه الخطأ والنسيان، ولا يضرنك قول متعصبتهم ومن يوصفون بالجنون لهم أأنت أعلم بهذا من الإمام الفلاني؟ لا، كل الإمام الفلاني على رأسي وعلى عيني، لكن أنا مأمور باتباع الأدلة، فإن كان عندك الملكة فأنت مأمور بالاستنباط منها، ما عندك الملكة تتبع من تثق في علمه ودينه لأن هذا هو فرضك في قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإمام أبو حنيفة صح عنه ذلك لما قال إذا جاء عن رسول الله فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لكن يقولها واحد في القرن الخامس عشر إذا جاء عن التابعين أو عن التابع فهم رجال ونحن رجال، نقول نعم هم رجال لكن أنت والله لا شاك في رجولتك، أنت بزر أو صغير أو طفل لم تبلغ مبلغ أولئك الرجال، فعرف قدرك وعرف لهم وزنهم وقدرهم. نعم. قال رحمه الله والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك. ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. نعم، انتبه أن يكون انتقادك للدليل نفسه. الأدلة ما فيها كلام، كتاب سنة وإجماع، هذه مجمع عليها وعلى دلالتها. المخالفة تكون في ماذا؟ في ترك هذا العالم لهذا الدليل من القرآن أو من السنة أو من الإجماع، قد يكون معذورا في نفس الأمر بهذا الترك. أما أنت متعبد بهذا الدليل، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وأنزلنا القرآن تبيان، وأنزلنا ذكر تبيان لكل شيء. فكون القرآن وكون الحديث بهذا المعنى لا تعتقد بذلك أن الدليل أو أن المخالفة هي متعلقة بهذا الدليل، وإنما هي بفهمه وثبوته ومعارضة من عارضه، هل هو معذورة أو غير معذورة. نعم. قال: وقد قال سبحانه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذن هذا التعبد، لا نسأل عما كانوا يعملون، مأمرون باتباع ما تعبدنا به. ومثله قوله جل وعلا: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول في الحياة رد إليه، وبعد موته رد إلى سنته ودينه وحديثه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له: قال أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر. وهذه في مسألة المتعة في الحج، هل الأفضل العمرة متمتعا بها الحج، أو الأفضل فيها الإفراد كما ذهب إلى ذلك أبو بكر وعمر وتبعهم عثمان دهرا من حياته. ابن عباس رضي الله عنهما أوتي علما عظيما وفهما دقيقا، لما عرض بأنه أوجب التمتع العمرة ثم يفسخها إلى الحج، عارضه الناس بأنه خالف ما قال أبو بكر وعمر، فقال قولته العظيمة المشهورة: أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، تقول قال أبو بكر وعمر، لأن فرض تعبدنا من الله اتباع من؟ الرسول، اتباع الله. وإن تنازعتم، أي حصل الخلاف بينكم في شيء، فردوه إلى الله والرسول، كما في آية النساء. نعم. الماء نبذ فيه هذا العنب وهذا التمر فاكتسب طعمه ورائحته، الحين بالخلاط يضربونه ويصير عصير، فهذا النبيذ إذا لم يقذف الزبد يجوز شربه، فإذا قذف زبدا انتقل من كونه نبيذ إلى كونه خمر، من كونه عصير إلى كونه خمر، فمن ها هنا وقع هذا الأمر. طيب، في وعيد على شرب النبيذ وهو الخمر، وعيدها أنه شارب للخمر، أنه يطعم يوم القيامة من طينة الخبال، فلا نقول هذا العالم الذي أجازه في استحضار الأسباب العشرة السابقة أنه متعرض لهذا الوعيد في نفسه لما قام عنده من هذه المخالفة. يقول الشيخ: ولا يقال أن ذلك العالم الذي فعل ذلك أو أباح دخل في هذا الوعيد، ثم ذكر النتيجة الثانية: وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا. حكى علمه على سعة اطلاعه أنه لم يعلم فيه خلاف إلا ما جاء عن بعض معتزلة بغداد كبشر ابن عبد الرحمن المريسي وأضرابه ونظرائه ممن قدموا العقل على النقل وذهبوا بمذهب الاعتزال، فإنهم زعموا أن المخطئ المجتهد المخطئ من المجتهد يعاقب على خطائه، هذا أصلهم، وهذا أصل فاسد بناء على أصلهم في الاعتزال الأصل الفاسد. وشيخ الإسلام هنا ينبهك يا طالب العلم أن المعتزلة مدرستان، أن المعتزلة مدرستان مذهبان، معتزلة البغداد وقبله معتزلة البصرة. وهذه وإن كانت مسألة تتعلق بالعقيدة والفرق والمقالات، لكن أعجل بهذه الفائدة، فإن معتزلة البصرة أكثر تدينا من معتزلة بغداد، يتفقون جميعا في الأصول الخمسة، ومعتزلة البصرة أكثر تعظيما للأدلة والنصوص من معتزلة بغداد. معتزلة بغداد ظهر فيهم الإلحاد وظهر فيهم التجهم، فمنهم أبو الهذيل العلاف قوله أقرب إلى قول الجهمية، حتى أبو الحسين الصالحي زعيم فرقة الصالحية من معتزلة بغداد أقرب إلى الجهمية في الإيمان، والعلاف الذي قال فيه ابن القيم لما ذكر شنائع جهم وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان فانيتان، وتلطف العلاف من أتباعه، هذا أبو الهذيل العلاف فرقة الهذيلية من معتزلة بغداد، وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فعجب لذا الهذيان. المقصود أن معتزلة بغداد ظهر فيهم مجون وفسق ومعارضة للأدلة بمحض العقول، فحصل عندهم هذا الانحراف، ولهذا أثر عنهم أقوال هي زندقة. جهم بشر المريسي أثر عنه أنه كان يقول في سبحان ربي الأسفل في سجوده في الصلاة، هذا لم يؤثر أمثاله عن معتزلة بغداد، معتزلة البصرة. إذا معتزلة بغداد فهم في القرن آخر، القرن الثاني والثالث، وفي القرن الثالث كانوا أكثر إلحادا وزيغانا وأنقص تدينا من معتزلة البصرة. نعم. قال: وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل بشر المريسي ونظرائه، أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطأه، وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم. طيب، والمعتزلة في باب الوعيد هل هم متشددة ولا متساهلة؟ متشددة، ولهذا هم من الوعيدية، فقالوا إن المجتهد إذا أخطأ يعاقب على خطأه، ونحن عندنا أدلة أن المجتهد إذا بلغ وسعه والحاكم إذا بلغ جهده وطاقته ولم يوفق للحق، بشرط هذا الأمر أن يبذل وسعه وجهده وطاقته، لا يكون فيه ميل هوى وحظ نفس وأمثال ذلك، فهذا مأجور على ما اجتهد غير مأزور على ما أخطأ فيه. نعم. قال: وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم، فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد، وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي. نعم، هذه مسألة تتعلق ما يسميه الناس اليوم بالعذر، العذر بالجهل. وقبل أن أذكر هذا فإني أشيد بأن هذه المسألة لا يجوز أن يتناولها الصغار بمحض العواطف وردود الأفعال، يتركوها للكبار فيسلموا في أنفسهم ويسلم الناس منهم في تطبيقاتهم وتنزيلاتهم وإسقاطاتهم الأحكام على عليهم، لأن الدافع لها عندهم إما هوى وإما عاطفة وإما فهم يسير، وهذا ليس لهم. شيخ الإسلام ها هنا يجري على قاعدة العلماء أن من خالف الدليل فحل محرما أو حرم وأثنى عليهم على سليمان وعلى أبيه داود عليهم السلام بالعلم، وكلا آتينا حكما وعلما. نعم. قال: وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده وخطأه مغفور له، وذلك لأن إدراك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر. نعم، الله جل وعلا من رحمته خلقنا وعلم ضعفنا وعلم تفاوتنا في هذا الضعف والقوة في المسائل العلمية وفي العملية وفي غيرها، فمن بذل الوسع اجتهاده وقام بما يجب عليه في المسألة المعينة قيامها علم الله ذلك منه، هذا يثيبه على اجتهاده وإن لم يعاقبه على خطأه. أما هذا الذي اجتهد وأصاب، أصاب الأمر، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وقد يكون أجر الاجتهاد أعظم في المثوبة من أجر ذات الإصابة. إذا علمت هذا يا أيها المؤمن فهذا ليس خاص بالمجتهدين المطلقين، ولهذا قسم العلماء المجتهد إلى ثلاث مراحل: مجتهد مطلق، ومنهم الأئمة الأربعة المتبوعة مذاهبهم رحمهم الله، ومجتهد مذهب، ومجتهد مسألة. مجتهد المذهب في هذا المذهب، مذهب الإمام، أحاط بفروعه وأصوله فصار مجتهدا فيه. مجتهد المسألة من دون ذلك في مسألة معينة استتبع فيها الأقوال والأدلة ومآخذها وما يز بينها فوصل إلى هذه النتيجة التي بابها الاجتهاد وبذل الوسع، ليس بابها الهوى أو الرغبة أو محض العاطفة، فعندئذ ينال هذا الأجر أجر الاجتهاد، فإن وفق للصواب نال الأجرين، وأجر الاجتهاد قد يكون أضعاف أجر هذه الإصابة بحسب ما يعلمه الله من اجتهاده وبذله وحرصه فيها. نعم، قال: وذلك لأن إدراك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، لأن إدراك الأمور متعسر ومتعذر ولا يمكن، ويدخل فيما يذكره الأصوليون المتأثرين بالمتكلمين تكليف ما لا يطاق، لا يمكن أن يحيط الإنسان بكل شيء، فبالتالي رفع الله عنا الحرج إذا بذل الإنسان وسعه المستطاع، فأما غير المستطاع فالله رفع الحرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله يريد بنا اليسر ولم يريد بنا العسر، وهو تكليف أمر لا نطيقه ولا نتحمله. وهذا الخلاف وقع في عهد الصحابة كما وقع بين هذين النبيين الرسولين سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام، وصوب الله فهم سليمان وكلا أتينا حكما وعلما، كذلك الصحابة وقع منهم ذلك، فصوب النبي إحدى الطائفتين ولم يؤزر الأخرى، بل جعلهما في حكم الإصابة متفاوتون فيها. نعم، قال رحمه الله في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم: لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق، فلم يعب واحدة من الطائفتين. من الذي لم يعب؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر، فالذين قالوا لا يصلين أحدكم الظهر العصر إلا في بني قريظة قالوا أراد منا مطلق العموم في اللفظ، فنصلي العصر في بني قريظة وإن كان في خارج وقتها. الآخرون قالوا: لا، رسول ما أراد منا، أراد منا العجل والاستعجال وألا نقف، فلما حضرت العصر صلوها في الطريق، ثم واصلوا حتى أدركوا قريظة أو بني قريظة في جنوب المدينة جنوب قباء بعد غروب الشمس. النبي لم يعيب إحدى الطائفتين لأنهم اجتهدوا في فهمهم لهذا الأمر النبوي. نعم، قال: فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، وأن المقصود المبادرة إلى القوم، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا، هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب. اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم. يذكر عن ابن حزم رحمه الله أنه قال: ولو أننا حاضرون يوم بني قريظة لما صلنا العصر إلا فيها ولو بعد منتصف الليل. أخذ رحمه الله بماذا؟ بما أشار إليه شيخ الإسلام ها هنا، من أين؟ هل يخصص العموم بالقياس ولا ما يخصص؟ نعم، من صلوا في الطريق أصوب لأنهم رأوا إلى فحوى الحكم وفحوى الأمر وهو الاستعجال والاستخفاف، لا يتباطؤون في المسير، فهذا الذي فهموه وهذا الذي جعل النبي يصوب هؤلاء أصوب من غيره. إذن هنا الخلاف، وهذا الخلاف المشهور، هل يخصص العموم بالقياس ولا ما يخصص؟ نعم. قال: وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده، ولم يرتب على ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ. طيب، آكل الربا وش حكمه؟ ملعون، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا. كم لعن في الربا عليه الصلاة والسلام؟ خمسة. لعن آكلة ومؤكلة وكاتبة وشاهدي، خمسة. أكل بلال الربا في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين لما اشترى صاعا بصاع، أمره النبي برده لأنه جاهل ما يعلم، ولم يحكم يسحب عليه حكم آكل الربا من تفسيقه. ما قال: يا فاسق، يلي فيك منافيك، يا ملعون. لم يغلظ عليه، لأن حامل ذلك عليه هو عدم علمه. نعم. قال: وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة لما اعتقدوا رضي الله عنهم لما الصحابة رضي الله عنهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا جاء ذكرهم يصلى عليه، يصلى على الأنبياء ويترضى عن الصحابة. كتب ذلك أو لم يكتب، هذا أدب مهم يجب أن ينتبه له طلبة العلم في هذه المواضع. نعم. وكذلك قال: وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود معناه الحبال البيض والسود، فكان أحدهم يجعل عند وساده عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين أحدهما من الآخر. يعني عقالين أبيض وأسود، حبلين. والعقال الآن اللي يلبسونه الناس أصله حبل، لكن الآن صار زينة، فيجعل عنده حبل أسود حبل، فيتبين هذا لون هذا من هذا أوقف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاجتهاد في إنك العريض القفا، رواية إنك عريض الوسادة، إنما هو خيط، إنما هو بياض الصبح من سواد الليل، يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حتى يتبين أحدهما من الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: إن وسادك إذا لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. اللهم صل وسلم عليه. نعم. فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام، ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر، بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فإنه قال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. هذا في حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، حجر شجه في رأسه ثم احتلم، فسأل الصحابة، سأل أصحابه هم صحابة: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا في مبلغ علمهم: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على استعمال الماء. فاغتسل فمات. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. إذن في هذه المسألة حصل تقصير، تقصير واضح، بينما في وضع العقالين لم يحصل تقصير واضح، وإنما اجتهاد في وصولهم إلى هذا الوقت الذي يبدأ فيه الصوم. ويلزم على هذا أنه الذي لم يأكل، الذي أكل وشرب حتى تبين له هذين الحبلين في لونهما، أنه أكل في النهار، لكن لم يؤاخذه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، بل ولم يأمره بقضاء هذا اليوم، وإنما عاتبه بقوله تعريض القفا. هذا فهمك، ففرق بين الحالتين لمدار تقصير في فهم في العمل وبذل وسع في تحصيل الأمر الذي أمر به ربنا وأمر به نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم. ليسوا أهلا للاجتهاد، وهم أخطأوا في الاجتهاد، في أخطأوا بغير اجتهاد، بينما من كان مخطئا باجتهاد وهو من أهل الاجتهاد فهذا معذور. نعم. قال: وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحرقات، فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح، مع أن قتله حرام، وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء. نعم. في قصة سامة بن زيد في غزوة الحروقات وهي في الصحيحين من حديث أبي ظبيان أن أوسامة قتل الرجل لما رفع السيف، فإن الرجل تبعه أسامة بن زيد رضي الله عنه ورجل من الأنصار رضي الله عنه، فلما أحاط به فرفع أسامة السيف قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وضربه من؟ أسامة بن زيد. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل بأن ضربه برمحه وطعنه برمحه قال يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول كان متعوذا اتخذها ذريعة، قال فما زال يكررها، هل فتحت عن قلبه فتشت عن قلبه؟ قال أسامة فتمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومين. النبي عذر أسامة فلم يجب عليه القول وهو القصاص، وعيد يبقونه على عمومه لتبقى نفوسهم والنفوس متهيبة من هذا الوعيد فلا يقربون من هذا الذنب الذي توعد عليه. طيب ما هي موانع لحوق الوعيد؟ الموانع متعددة، أشار الشيخ منها إلى جملة وهي مهمة في باب الحكم على الناس وفي باب التأثيم وفي باب ماذا؟ تخلف الأجر والثواب عن العمل. نعم. قال وموانع لحوق الوعيد متعددة منها التوبة. أنا ودي نترقم منها يحط عليها رقم واحد التوبة. نعم. ومنها الاستغفار هذا رقم اثنين. نعم. ومنها الحسنات الماحية للسيئات ثلاثة. ومنها بلاء الدنيا ومصائبها أربعة. ومنها شفاعة شفيع مطاع خمسة. ومنها رحمة أرحم الراحمين ستة. فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله فهنالك يلحق الوعيد به، وذلك أن حقيقة الوعيد. نعم. هذه الموانع تسمى موانع لحوق الوعيد، وتسمى في كتب العقيدة بأسباب تكفير الذنوب والسيئات، وأضافوا إليها سببا سابعا ما يلحقه عند موته، وألحقوا فيها سببا ثامنا ما يجري عليه في قبره وبرزخه، وألحقوا فيه سببا تاسعا ما يكون في عرصات القيامة، وألحقوا فيه سببا عاشرا ما يمره في النار إما من مرورا مباشرا أو مع لمتنها مما يكفر منه الذنوب، والسبب الحادي عشر رحمة أرحم الراحمين سمى بالأسباب العشرة لمغفرة الذنوب، هنا سماها بموانع لحوق الوعيد. هؤلاء لا يلحقهم الوعيد مع أنهم قد وقعوا في موجبه، لكن من الذي يلحقه؟ هذا الذي شرد عن حكم الله عالما به، كالبعير وكالعبد إذا أبق وشرد عن أهله وملة يطلبونه ويزداد هروبا وابتعادا، فهذا وقع في المعصية وعاند وأصر على وقوعه فيها عالما بأنها معصية، وإن لم يعلم بمقدار هذه العقوبة الدنيوية والأخروية قدرا أو حجما أو كيفية. نعم. قال فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله فهنالك يلحق الوعيد به، وذلك أن من حقيقة الوعيد بيان. هناك يلحق أي من الحاكم، أو يلحق الوعيد به أي يصيبه هذا الوعيد الذي تمرد عليه واتبع هواه حتى وقع فيه، وذلك قال وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم ذلك الفعل وقبحه، أما أن كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشروط وزوال جميع الموانع. نعم، وهذه في جميع مظان العقوبات، قلت أو عظمت تنتفي تقوم على اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ومن أعظم العقوبات ما يتعلق بكفر المعين، فإن العلماء نصوا على كفر المعين أنه يحكم عليه بالكفر ثم تستتبعه توابع هذا الكفر من حيث إقامة الحد عليه وعدم توريث المسلمين منه، الصلاة عليه، تغسيله وتكفينه إلى آخره. وهذه الشروط والموانع تدور على أربع: العلم، وضده وهو المانع الجهل، أن يعلم بأن هذا ذنب، أن هذا كفر، فإن لم يعلم ومثله لا يعلم لا يؤخذ. الثاني التكليف، فيقع في هذا الذنب مكلفا، والتكليف دائر على ماذا؟ على البلوغ وعلى العقل. فادعى صغير أنه نبي الله إلينا، هذا ادعى كفر، لكن هو بعينه لا يكفر لأنه غير مكلف، فعدم التكليف مانع. الثالث أن يقع في هذا الذنب مختار، ورد الاختيار إيش؟ الإكراه. فإن وقع فيه مكرها فلا يؤاخذ به مع أن الذنب الذي وقع فيه كفر. الرابع أن يقع في هذا الذنب قاصدا، والقاصد منه المتعمد العارف لهذا الأمر، فإن وقع فيه مخطئا ومن الخطأ التأويل متأولا، هذا لا يحكم عليه بماذا؟ بالكفر، لوجود هذا المانع، لحديث الذي أضل راحلته في فاك الأرض، فلما أيقن من الهلكة وأسند ظهره إلى جذع شجرة وجاءه ورأى وأخذ أخذته نعسة، فاستيقظ وإذا خطامه دل أمام عينيه، فأخذها فرحا بوجود أسباب نجائه على دابته، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ، لم يقصد، أخطأ من شدة الفرح، فهذا قصد مانعه الخطأ، ومن الخطأ التأويل. هذا ما يتعلق بوجود الشرط وزوال المانع الذي به تكون المؤاخذة، ويتحمل من جرائها العقوبة الدنيوية والأخروية. نعم. قال رحمه الله: وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته للفتية أو الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم، فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء. نعم. إيضاح هذه المسألة فيما يتعلق بوجود الشرط وزوال المانع الذي يترتب عليه الإثم بالمخالفة، أن ترك العمل بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج في قسمته الحاصرة عن أقسام ثلاثة، وهذا من مناهج الشيخ رحمه الله في التقسيمات والصبر، وهذا تميز به عن كثير من أقرانه ومن أهل العلم. الحالة الأولى أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين، وضرب له بمثال فقوله كالترك، هذا مثال، الكاف كاف التشبيه، كالترك في حق من لم يبلغه، هذا الحكم الحد النبوي، أو لم يقصر في طلب العلم، ما هو وهو محتاج للفتية، فهذا لا يلحقه ملامة، كما حصل من بعض الخلفاء في أشياء لم تبلغهم وحكموا بخلافها رضي الله عنهم، فلا يشك مسلم فضلا عن عالم أنه لا تلحقه معرة الترك، المعرة يعني الملامة والعقوبة الناتجة من ترك علما بهذا، هذا الحد الأولى. نعم. قال: وإما أن يكون تركا غير جائز، فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى. ضد الأولى أن يكون الترك غير جائز، أي متعمدا في ترك العمل بالحديث من غير سبب، وهذا لا يكاد، قد يقع لكنه في الغالب الأعم المضطرد لا يكاد أنه يصدر من الأئمة الكبار بتعمد ترك الحديث. إن شاء الله تعالى مبناه على حسن الظن منه بهؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة، لكن يقع فيه أشياء قد يحتمل الظن الراجح هذا أو ضده. لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة، فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة، أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقل إلا باجتهاد واستدلال فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. نعم، أنه يكون عنده بعض التقصير وبعض النقص في بلوغ الأمر إلى تمامه حيث الاجتهاد وبذل الوسع وطلب هذه المسألة، فهذا لا نقول أنه قصد المخالفة، لكن هذا ما أدى إليه أكثر اجتهاده وإن لم يبلغ منتهاه. فوش يكون في مثل هذا؟ يكون في مثل هذا رافعا عنه الملامة. قال فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد في بذل الوسع والجهد والطاقة للوصول للمسألة لا ينضبط في حق المجتهد باختلاف الأحوال والعوارض والذوات ذوات المجتهدين. نعم، ولهذا كان العلماء يخافون من مثل هذا خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة، فهذه ذنوب، لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تناله لمن لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. ولا يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قوله أو خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين في النار. نعم، كما يعني من عرف أن القول خطأ وأن القول مرجوح وحكم به أو قال به لهوى في نفسه أو لطلب أمر من أمور الدنيا رشوة أو مالا أو جاها أو منصبا أو ذكرا، فهذا تدخله الملامة. أما الأول لا، بذل جهده في المسألة لكنه لم يأتي بالاجتهاد المعتبر شرعا، فهذا نقول الذي وقع فيه ذنب بعدم عمله بالحديث، لكنه لا يؤاخذ إما لأن الله رحمه أو للأسباب العشر التي سبقت في تكفير الذنوب. وضرب لهذا مثلا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة أخرجه أهل السنة، فقاضيان في النار وقاضي في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق وقضى به من غير تعرض لما تستدعيه الأهواء والرغبات، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل، وإن لم يكن الجهل عاما جهل في المسافل المقضي بها، ورجل علم الحق فقضى بخلافه لأمر من أمور الدنيا. وهذا كما يقع في القضاء يقع في العلماء في المفتين يقع فيهم هذه الثلاثة. نعم، قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق فقضى بخلافه، والمفتون كذلك. المفتون يفتون الناس ويحكمون لهم ويدلونهم على دين الله، قد يكون ممن علم الحق وقال به فهذا في الجنة، والثانيان من علم الحق ولم يقل به كاتما له فهذا متوعد بالنار، وكذلك من أفتى بغير علم. نعم، لعلنا نختم يا شيخنا الفاضل ونكمل الحلقة القادمة بإذن الله. خيرا إن شاء الله، خيرا إن شاء الله. أحسن الله إليكم وشكرا إليكم. في ختام هذه الحلقة نشكركم أيها المشاهدون على طيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.